بسم الله الرحمن الرحيم. وصلتنا رسالتان متعلقتان بموضوع في رحاب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. الأول يقول بالتقاء السيدة آمنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب عند عبد مناف قبل الوصول إلى ابن كلاب. الإجابة هي آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي. فالأول عبد مناف ابن زهرة، والثاني عبد مناف ابن قصي. الثاني يقول وبالتالي يبقى التقاءها في النسب مش في عبد مناف، بقى هو تشابه في الأسماء، يبقى زي ما احنا قلنا يعني. الثاني يقول: هل من سمع سورة فصلت هو عتبة ابن أبي ربيعة أم الوليد ابن المغيرة؟ الإجابة هو عتبة ابن أبي ربيعة، زي ما قلنا هو عتبة ابن ربيعة. هذه إجابة الأسئلة الرسالة الرسالتين اللي جم، فاحنا قدمهم للأخ أسامة فجاوبت عليهم، وقلنا نقول لكم الإجابة عشان يبقى اللي باعت الرسالة يبقى متيقن من الموقف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الموقف في مكة زي ما قلنا قريش والصناديد مش عارفين يعملوا ايه، فكروا انهم يسيبوه شوية تربصوا بيه حتى حين، ما نفعش. بدأ الإسلام ينتشر، بدأ يفشو، وفي مكة بدأت البيوت يخشها الإسلام. زي ما قلنا الإسلام الدعوة، كانت الدعوة قائمة على أساس العقل وعلى منهج علمي سليم تدعو إلى التفكر والنظر والاستدلال والوصول إلى حقيقة واضحة وضوح الشمس، وهي وجود الإله الواحد الخالق لكل شيء. الإيذاء اشتد زي ما قلنا، اتفقوا صناديق قريش على إنه قبيلة، كل قبيلة تبقى مسؤولة عن الشباب اللي أسلم فيه ويعذبوهم. فاللي يملك بلال عذبه، واللي تملك خباب بن الأرد تكبت كويه بالنار، واللي واللي واللي واللي ومصعب بن عمير الفتى، فتى مكة الناعم اللي كان يشم ريحه من على بعد ولا يلبس إلا الحرير، ما هفهف عليه مصعب بن عمير. فتى مكة، أنعم فتيان مكة، وأفخرهم ثيابا وأطيبهم ريحا، حاجة لفوا في الحصير وعملوا فيه حاجات غريبة، كل قبيلة تعذب. لكن الآيات كانت تنزل تخاطب العقول، توقظ الضمائر، تحرك الوجدان، تهتز لها جبال مكة اهتزازا، تهز الجبال هزا، وتدك عقيدة الشرك. آيات نور. منها على سبيل المثال، طبعا احنا عارفين انه من اسلم من الشباب سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتصروا لانفسهم، كان بيقول لهم امر بقتال، وقلنا انه الاسلام ينهى عن الغدر والغيلة، ونزل ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل قوان كفور. ابدا اذا كنت واثق من نصر الله تواجه عدوك، لكن بالغدر والخيانة لا. ده الإسلام، وضوح، حق، ثقة بالله وبنصر الله. نزلت الآيات بقى تدك عقيدة الشرك، مثل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. اسمع وتأمل الجو اللي كان عايش فيه الناس اللي بتسجد للأصنام دي. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها؟ شوف شوف السؤال، شوف دك الشرك في عقولهم وتخلصهم من الخزعبلات. اسمع: الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. اسمع: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. شوف: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون الله خير أما يشركون. وفكر معانا: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، فأنبتنا لكم به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شوف شوف الآيات، شوف القوة. لازم آيات زي دي تدك عقيدة الشرك في قلوب الناس دي، لازم تأخذ الضمائر، لازم تحرك الوجدان، لازم تهز القلوب، لازم هيفكر. لازم الآيات نازلة والإسلام بينتشر، يعملوا إيه صناديد قريش؟ يفكروا. اقترح عليهم الوليد بن المغيرة انهم يترصدوا القبائل، لان كانت المسلمين تروح في الاسواق في ايام المواسم ومواسم الحج والتجارة يعرضوا الاسلام على الوافدين، ويروح النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم. فجاء ناس من المدينة من الاوس والخزرج وسمعوا، جم ناس نصارى 20 نصرانيا وسمعوا واسلموا. الطفيل بن الدوسي جه وقالوا له اوعى تسمع له ده كذا ده كذا ده كذا، فقال انا لبيب وشاعر ورجل ذو حكمه، كيف انتهي عن سماعي؟ لابد ان اسمع. فراح سمع فاسلم وعاد الى قبيلته الدوس ودعاهم للاسلام. اتهزت قريش هزا شديدا من هذا، فبداوا يترصدوا القوافل والمواسم، وزي ما قال لهم الوليد بن المغيرة قال هو ساحر البيان، هو ساحر البيان مش ساحر زي بتوع السحر، ساحر البيان، وما يقوله يفرق بين المرء وأخيه وبين الابن وأبيه، وها أنتم ترون مكة قد تفرق شملها وتشتت جمعها وافترق الابن عن أبيه والأخ عن أخيه. وبقوا يعملوا كده، قالوا طلع عليه إشاعات، طلعوا عليه إشاعات. قالوا طيب ما تشوفونا حد يقول زي ما بيقول. فلقوا النضر بن الحارث، وده قال لهم هو مش بيقعد يحكي حكايات عن يوسف وعن هود وعن عاد، هو بيحكي حكايات، أنا أحكي حكايات. فيخلي النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في في في في, في البيت والناس تسمع، ويروح عامل لنفسه مجلس ويقعد يحكي لهم ويسجع في الكلام عن ايه؟ عن قصيص الفرس والروم ويزدجر ومش عارف فوله. وملوك الفرس والخصيص والحكايه، ويقول سأنزل مثل ما انزل الله اللي جت سيرته في القران، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا. سأنزل مثل ما انزل الله، النضر بن الحارث. وبدا يحكي ايه الاقاصيص. قالوا طيب في واحد نصراني بيقعد عند المروه، له حته كده مجمع يقعد فيه او صومعه، ساعات النبي صلى الله عليه وسلم زمان كان يفوت عليه يقعد معاه حاجات زي كده. قال نقول ايه؟ انما يعلمه بشر. فقالوا بيسمع الكلام من مين؟ من نصراني. فرد ربنا عليهم لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. طيب نعمل ايه؟ مش عارفين نعمله ايه. الايذاء عمال يشتد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى المسلمين عن الرد، ويقول لم أمر بقتال، ينهى عن الغدر والخيانة، ويأمر بالثقة بنصر الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وكان بيقول لهم ولكنكم تتعجلون. وكان الناس زمان أقوام قبلكم كانت تمشط أجسادهم بأمشاط الحديد ما بين اللحم والعظم، فلا يخرج أحدهم أو ينفلت عن دينه. والله وحلف لهم ان الاسلام حيظهر، ويمشي الراكب من حضرموت الى لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. طيب وبعدين مع اشتداد الاذى امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره الى الحبشه. طبعا في بعض الناس من المسلمين دخلوا في جوار بعض المشركين زي ابو بكر. ابو بكر خد حاله ومحتال وكان ناوي يرحل، فقابله واحد اسمه ابن الدغنة. ابن الدغنة ده يعرف ابو بكر وكان صديق له، قال له مثلك لا يخرج ولا يخرج، انت في جواري، وراح اعلن ذلك. فقعد، لكن كان يحب يصلي بالليل ويقرأ القرآن، تتلم الولاد الصغننين والبنات الصغننين والعالم يتلم عليه والجواري والعبيد يسمعوا له قرآنه ويقرأ ويبكي. خافوا على ايه؟ على دول منه. فراحوا لابن الدغنة قالوا له شوف بقى، يعني هنرد جوارك وتبقى فضحك بجلال جلاجل يا تمنعه. فراح قال له بلاش تقرا، بلاش ما تخليش جواري يكبر واتهزق في وسط الناس. قال له جوارك مردود عليك واكتفي بجوار الله. عثمان بن مضعون دخل في جوار الوليد بن المغيرة. عثمان بن مضعون ده امثلة، انا بضرب امثلة. فرجع ازاي اخش في الجوار مشرك واخواني من المسلمين يعذبون ويضغبون ويؤذون في الله، وانا داخل في جوار مشرك؟ فراح قال له جوارك مردود عليك. عثمان بن مضعون. وبدات بعض الناس تهاجر للحبشه، هاجر 11 راجل واربع ستات الهجره الاولى، منهم عثمان بن عفان ومعاه رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجروا الحبشه، ولما هاجروا الحبشه نزلوا في اكرم جوار، وده كان بناء على نصيحه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ان الحبشه بها ملك لا يظلم احد عنده، وانه رجل صالح والعدل اساس ملكه. وهجر شويه، وطبعا هجره الناس للحبشه هاجوا سرا حركت مشاعر قريش قوي. بقى ازاي الناس دي تمشي وتروح تلقى العناية والرعاية والكفالة وحسن الجوار من الأغراب؟ الله، وإحنا أهلهم نؤذيهم. فبدل ما يعودوا إلى عقولهم وتستيقظ ضمائرهم، قالوا مين السبب في الكلام ده؟ ها؟ محمد بن عبد الله. أشد الناس غيظا من الموقف ده كان مين؟ عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قوي البنية، ضخم الجسم، حاد الطبع، سريع الغضب. دي شخصيته قوي، جسمه ضخم، حاد الطبع جدا، سريع الغضب. فقال الله طب وانتوا واخرته لأخلصنكم من هذا الرجل الذي فرق بين الناس وبين الأب وابنه، وتوشح سيفه وراح يقتله، وعارف انه قاعد في دار الأرقم بن أبي الأرقم ومعاه بقى أصحابه. مين قبله في السكة؟ نعيم بن عبد الله. وده له قصة طويلة بعد كده نتكلم فيها. نعيم بن عبد الله، أين تريد يا عمر وأنت متوشح بسيفك؟ قال له أنا رايح أقتل ذاك الذي فرق بيني وبينه. قال له يا عمر لقد خدعتك نفسك وغشتك فيك، وهل يتركك بنو عبد مناف تقتل ولده مهما كانوا على خلاف معه؟ أتاركوك بنو عبد مناف؟ يا عمر ارجع إلى أهل بيتك فقومهم. أما شعرت أن سعيد بن زيد صبأ هو وامرأته أختك فاطمة؟ فاستشط عمر غضبا وراح راجع. راح فين؟ على أخته. هو رايح وبمنتهى القوة والغيظ اللي عرض دخل بيته في وجهة نظره. انت رايح لده؟ اما تشوف اهل بيتك الاول. فاذا به يروح يسمع ايه؟ قرايه. فطق طق طق خبط الباب. يا ترى عندهم خباب وبيقرا وبيقروا معاه وكاتبين القران وبيقروا فيه. اما خبط عرفوا ان هو استخبى صاحب اللي بيقرا تحت السرير وخب الصحيفه وارتعدوا، لان عمر وما ادراك ما عمر. فدخل قال ما هذه الهيمنة التي أسمعها؟ قالوا ما فيش هيمنة. إيه إزاي ومش إزاي؟ ومسك سعيد بن زيد وقام ضربه بالألم. وجات فاطمة أخته بتحوش، راح ضربها مسيل الدم، إداها بوكس في وشها، فصدت الدم، نزل الدم من وشها من غيظهم. قالوا له أيوة أسلمنا واقض ما أنت قاض. فتراجع رغم قوة عمر وسرعة غضبه وطبعه الحاد، إلا إنه كان واصل للرحم، عطوف جدا على أهله. فلما شاف الدم ساح من وش أخته وهجموه كده هدأ، قال لهم طيب ادوني الصحيفة اللي كنتوا بتقروها أشوف فيها إيه. قالت له لا يمسه إلا المطهرون، اغتسل، عايز يرضيها. فاغتسل قال لهم وروني. فقرأ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هو أرى الكلام ده وقعد وانفتح صدره للإيمان، ودخل الإيمان في قلبه دخول يعني لا يقوى عليه إلا الله. دلوني دلوني دلوني. وخد بعضه وراح على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا عارفين القصة. وخبط الباب، بصوا من خصاص الباب لقوه، قالوا له يا رسول الله عمر جاء متوشعا سيفه، مورس السيف معاه. قال لهم افتحوا له، افتحوا له. فواحد قاعد قال والله يخش ان كان اراد خيرا فخير، وان اراد شرا قتلناه بسيفه، حاجه كده يعني. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا دخلوا. فدخل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله، واسلم عمر. وباسلام عمر اسلامه كان فتحا. عمر بقى انتوا مستخبين ليه؟ انتوا بتعملوا حاجه غلط؟ ايه انتوا مش على الحق؟ هم على الباطل؟ لا والله، لا والله لا نصلي سرا ابدا. ما بيصلوا في الشعاب بقى، في السر. وراح واخد بعض وراح على الكعبه، الله اكبر، وراح مصلي علنا. وبدأ المسلمون بقى الضعاف يحتموا بيه ويجروا وراه ويصلوا معاه. فبقى يصلي هو المسلم في الكعبة، وابو جهل قاعد وابو لهب قاعد والعالم قاعد يتفرج عليهم، محدش قادر يتكلم. عمر ده حاجة. عمر العملية بقت صعب جدا. ليه؟ اجتمع دلوقتي من المسلمين اتنين مش اي اتنين، عمر وحمزة. عمر وحمزة دول الاثنين دول كانوا كفيلين بانهم يعني يموتوا كل صديق قريش بضربه واحده. قوه الاجساد، الشجاعه المنقطعه النظير، شيء معروف. مين دول؟ تعمل ايه قريش؟ قالوا نهادنهم نهادنهم شوية. فبدأوا يهادنوا المسلمين الى حد ما، وبدأت المراودة بقى. فبدأوا يروحوا يطلبوا مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم، يقابلهم يقوموا يقولوا له عاوز مال، عاوز ايه؟ طيب بلاش تسب آلهتنا. ما الكلام نازل بقى على الآلهة، وزي ما قلنا الآيات نازلة تصدع بالحق، تحرك الوجدان وتهز القلوب وتوخز الضمائر وتفتح العقول. فبدأت الآلهة تهتز في نظر الناس، فمنهم من أسلم ومنهم من بدأ يتشكك يفكر. فطب بلاش آلهتنا، اذكر آلهتنا بخير، أو بلاش تجي ناحيتهم، أو بلاش تسبهم. تمنى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه إنه بدأ فيه هدنة كده، إن نزل القرآن بقى، وإن كادوا ليفتنونك عن بعض الذي أوحينا إليك، ها؟ وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وتنزل الآيات. الله، نعمل إيه؟ خصوصا إن بعض قبائل الأوس والخزرج لما جم في المواسم سمعوا منه، والنصارى اللي جم أسلموا دول، فقالوا أحسن حاجة نسافر يثرب نروح لليهود هناك، ودول أهل كتاب، نقول لهم نعمل إيه ونسألهم عنه، لأن بدأوا يدخل إليهم الشك لدرجة إن أبو جهل وأبو لهب وجماعة من الصناديد تسربوا بالليل راحوا بيته. هو بالليل كان يقوم بالليل طول الليل يقرأ القرآن، فبقوا يروحوا على غير موعد يتسمعوا، يتقابلوا على وش الفجر. الله، انت بتعمل ايه؟ قالوا لا انت اسمعنا، انت جيت انت، لا ما صحش. الله، تتهز الناس، اذا كنا احنا اللي هنيجي نسمع منه يبقى الناس هتعمل ايه؟ الضعاف الصغار دول ما يجوش هنا تاني. تعهدوا على كده مرة تانية، تعهدوا وبرضه ثلاث مرات يتقابلوا، فمسكوا بعض وحلفوا ان محدش يروح ناحيته. بعت وفد للمدينة لليهود، ايه رأيكم في الراجل ده اللي بيزعم وبيقول وبيقول وبيقول والبعث ومش البعث وإلى آخره. اليهود قال لهم والله اسألوه عن ثلاث أمور، ثلاثة أمور، إن أجابكم فهو نبي، وإن لم يجبكم فهو داعي. نسأله عن ايه؟ قالوا سألوه عن فتية في أول الدهر، ما قصتهم أهل الكهف، وعن رجل طواف ذو القرنين مسكهم، وعن الروح. فرجعهم وجاهزين بقى هيمتحنون. فسألوا قال لهم أخبركم غدا، ولم يستثن، ما قالش إن شاء الله، وقعد 15 يوم ما يجيبوش واحد وما ينزلش جبريل. فاكرين القصة اللي حكيتها هنا واحنا بنفسر في سورة الكهف على المنبر؟ لما اضطرب اضطراب شديد، خد بالك تأمل في تصريف ربنا. شوف ربنا ما يهموش ان الناس تسلم. لو ان انسكم وجنكم واولكم واخركم كانوا على اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. ما قالش إن شاء الله خلاص، ما قالش يؤدب أو يعلم ما يتخلى عنه جبريل. و15 ليلة بدأت ترجف المشركون في مكة بقى، أهو مش قال لكم هنقول بكرة؟ أهو ما قالش، كل يوم يروحوا يقول لهم والله لسه شايفين. لكن ربنا لا إله إلا الله سبحانه. ونزل جبريل بعد 15 ليلة، النبي بيعاتبه بيقول له يا جبريل ازاي وبتاع، قال وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وراحت نازلة سورة الكهف بقى بالكامل تجاوبهم على ايه؟ على الأسئلة بتاعتهم. لما حصلت المهادنة دي وصل الخبر لأصحابنا اللي في الحبشة، فقالوا أهلنا أولى بينا ونرجع. فرجعوا. رجعوا لسببين، أنا بقول الكلام ده عشان تنتبه. السبب الأول إسلام عمر ومهادنة قريش للمسلمين، خفوا عنهم شوية، التعذيب ما جابش نتيجة، طب حيلوهم ونحاول ناخد وندي معاه في الكلام بقى ونسأله، ويجيبوا اليهود يسألوهم ويسألوه مرة عن الروح، مرة عن كذا، مرة عن كذا، ويسألونك ويسألونك وهكذا. هذه اللي بلغه. النقطة الثانية اللي حصلت، ان كان في ثورة حدثت في الحبشة ضد النجاشي. ليه؟ لانه مال للحداشر اللي اسلموا دول وقربهم اليه، فخافوا على النصرانية بتاعتهم، وفي حاجات حصلت. فطبعا المسلمين قال لك احنا وجودنا يؤذي ويضر الراجل، والراجل استقبلنا في داره، ما يصحش، يلا بينا نمشي ونرجع. فرجعوا. ده سبب الرجوع، وانتبهوا ليه. بعض كتب السيرة وخصوصا كتب المستشرقين، ومنهم راجل مشهور قوي اسمه ويليام موير، سير، واخد لقب سير، سير ويليام موير، كتب واكد قوي على قصة الغرانيق اللي انا مرضتش اقولها على المنبر. قصة الغرانيق، قالوا انه النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مع قريش انه يجيب سيرة الهتهم بخير، فارى صورة النجم في في في الكعبة، ولما جت بقى رأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الاخرى، تلك الغرانيق العلى وان شفاعته كهن لتوتجه، وسجد في صورة في اخرها والكل سجد. فقال يعني حصل صلح، واستدلوا بقى ما بعد كده بالايات، وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، وانا كذبت الكلام ده. قصه الغرانيق قصه موضوعه موضوعه موضوعه، وسياق الصوره بتاعت النجم ما تمشيش معاها. اسمع، ارايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى الكم الذكر وله الانثى تلك اذا قسمه ضيزه ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ده سياق الصور. حط بقى الكلام في وسطها. ها؟ رايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى تلك الغرانيق العلى وشفاعتهن ترتجى الكم الذكر ولا الانثى تلك اذا قسمه. تمشي؟ تمشي؟ تمشي؟ منين يقول كده وبعدين يسبهم؟ مش ممكن. ثم ان كلمه غرانيق جمع غرنوق، والغرنوق طائر مائي غير معروف لدى العرب، وعمرهم ما يقولوا على الآلهة والأصنام إنها الطيور، فهي موضوعة وضعها الزنادقة. لكن احتفل بها المستشرقون، وبعض كتب السيرة للأسف صارت على نهجهم وجابوا السيرة دي. لكن فقالوا إن الكلام ده وصل للمهاجرين الأوائل في الحبشة فرجعوا. لا، رجوعهم كان ليه؟ للمهادنة التي حدثت، وإسلام عمر وقوة المسلمين وصلتهم علنا في في في, في الكعبة، وما حدث من النجاش. لما رجعوا فوجئوا بان بقى لما قريش هادنت هادنت هادنت ما فيش فايده، بدا الايذاء تاني، وتعدى الايذاء بقى للكل بقى لابو بكر والغير والغير. ومره اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبه، واجتمعوا عليه ومسكوه خنقوه، لولا ابو بكر الا تقتلون رجلا ان يقول ربي الله. فبدأوا يهاجروا مرة تانية للحبشة، وهاجر معاهم ناس تانية منهم بقى عبد الرحمن بن عوف وزبير بن العوام، مجموعة كبيرة قوي، فكانوا حوالي 80 رجلا، 80 رجلا بخلاف نسائهم وأولادهم، وراحوا الحبشة. طبعا كانوا بيهاجروا بقى 2 3 5 واحد وحده، يعني كل الهجرة دي كانت ايه؟ سرا بلا شعور من مين؟ من الصناديد، وإلا كانوا منعوهم. طيب لما راحوا بقى الحبشة أكرمهم النجاشي وأحسن جوارهم، كان معهم جعفر ابن أبي طالب، وكان معهم زي ما قلنا سيدنا عثمان، وكان معهم عبد الرحمن بن عوف، وكان معهم الزبير بن العوام، وكان مجموعة كبيرة قوي. المجال ما يتسعش الذكر إيه الأسماء. طيب قريش عرفت بالكلام ده، هاجت وماجت. الله، طب وبعدين؟ قال ده هيفضلوا يروحوا الحبشه وبعدين يحصل ايه؟ تحصل قوه، يحصل اجتماع، والحبشه كانت بلد فيها رخاء، ونزلوا في حسن الجوار، وبعدين هيتجمعوا هيقوا، قد يسلم معهم رجال من الحبشه. الحبشه كانت متوليه امر اليمن، اليمن كانت خاضعه للاحباش. قال وبعدين طب ده ممكن بقى يكونوا جيش ويجولنا، فخافوا. نعمل ايه؟ قالوا نبعت لمين؟ للنجاشي. فاختاروا عمرو بن العاص وعبد الله ابن ابي ربيعه سفراء، وخدوا معهم هدايا فخمه جدا، وراحوا للنجاشي وقدموا له الهدايا، وقالوا له جئناك في غلمان، غلمان من قومنا، تركوا لينا ابائهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين جديد لا نعرفه ولا تعرفه، فردهم علينا وآباؤهم وعشائرهم أعلم بما عابوه عليهم. وهدايا بقى، وكلام منطقي سليم جدا. النجاشي فراسة النبي صلى الله عليه وسلم فيه كانت صحيحة، قال لهم لا ما اقدرش اردهم كده، لازم اسمع لهم الاول لازم. فبعد جابهم، فلما جابهم قعدهم قدام مين يتكلم؟ قال جعفر يتكلم. هم قدموا جعفر اقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عمه. فجعفر قال له ايها الملك، كنا في جاهلية وشر، نقطع الارحام ونأكل الميت ونسجد للأوثان ويقتل بعضنا بعض، لا أمان ولا حسن جوار، والفواحش منتشرة، ونشرب الخمر ونهوى ونهوى. فجاءنا رجل من نعرف نسبه ونعرف أصله ونعرف صدقه، جاءنا يأمرنا بالصلة، صلة الأرحام وكفالة الأيتام وصدق الحديث والبعد عن الفواحش والامتناع عن الزنا وعدم أكل الميتة، وأمرنا بعبادة الإله الواحد الذي خلق السماوات والأرض والذي إليه نرجع جميعا. انبسط أوي النجاشي من الكلام، كلام منطق. قال له هل معك شيء مما جاء به تقرأه علينا؟ قال نعم. قال اقرأ. فبدأ، شوف شوف الحكمة وشوف الإلهام، شوف الإلهام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله على ما نحسن. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأشارت إليه، بدأ من شوف، فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. فاضت عيون النجاشي بالدمع، وقال والله إن هذا الكلام يخرج هو وكلام موسى من مشكاة واحدة، لا والله لن أسلمه إليكم أبدا. المطارنة اللي واقفين كلهم الدموع فاضت من عينيهم من سماع الكلام ده. وخرج جعفر منتصر تمام وآمن في جوار النجاشي. راح عمرو بن العاص يفكر، هو عبد الله بن نهار أبيض، يا بدر لا رحت ولا جيت وكأنك ما غزيت، هيقولوا لنا ايه قومنا فشلنا، هنعمل ايه نسوي ايه؟ قال له بس احنا نروح نقول لهم، نوقع بينهم وبينهم ونديله ايه كلام يخليه يهيج عليهم فرعون. قالوا له يا ايها العظيم، يا ايها الملك، انهم يقولون في عيسى قولا عظيما. هاج ازاي؟ هاتوهم تاني. فجابوهم تاني فقال له انتوا بتقولوا ايه في عيسى؟ فرد جعفر قال له احنا ما بنقولش، احنا بنقول اللي بيقولهن النبي عليه الصلاه والسلام بوحي من الله. قالوا بيقول ايه؟ قال له بيقول عن عيسى ابن مريم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته، ألقاها إلى مريم العذراء البتول. بس فرح مسك عصاية بتاعته صولة جامدة وخط خط في الأرض، قال والله ما بين ديننا ودينكم إلا هذا الخط، اذهبوا فإنكم آمنون وردوا عليهم الهدايا. راحوا لمين الهدايا اللي كانوا جايبينها، حملها لهم وقال لهم مع السلامة، راحوا مراجعين. طبعا شيء ما كانش متوقع، وهم كانوا علاقة طيبة جدا بالنجاشي والتجارة شغالة بينهم. هنا أنا عاوز أسأل سؤال تأمل تأمل. خلاص فضلوا بقى بتوع الحبشة دول، فضلوا لحد النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر للمدينة، وجوله بعد كده منين؟ من الحبشة إلى المدينة رأسا لما نزلوا في ينبع وراحوا المدينة. السؤال اللي بيتبادر إلى الذهن هنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ما خافش عليهم؟ رايحين فين؟ رايحين في بلد فيها رخاء، رايحين في بلد فيها أمان، رايحين في بلد تدين بالنصرانية التي أمرنا أن نؤمن بها وبنبيها. مش رايحين عند مشركين ولا عبدة أصنام، دول رايحين عند أهل كتاب، عند نصارى، نصارى أتباع عيسى، عيسى اللي احنا أمرنا أن إيه؟ أن نؤمن به ونصدق به ونجله ونوقره. ما خافش إنهم يخرجوا من الإسلام ويخشوا النصرانية؟ بالسؤال ده ولا بالسؤال؟ ها؟ سؤال؟ أنت عارف الشيخ اللي لم حواليه مريدين واخد عليهم العهد، لما يسيبوه يروحوا لشيخ تاني يقول ايه، هيتأذى وهيتضر عشان واخد العهد على الشيخ، ويخاف يروح لشيخ تاني هياكلوا منه هياخده، مش كده؟ مش في شيوخ تخاف كده؟ وفي شيخ يقول لك اما تسمع بشيخ روح له، زي شيخي قال لي اما تسمع بشيخ في اي بلد روح له، كنت سافر البلد روح اسمع، وما فيش شيخ تسمع بيه وما تروحوش. طب ما كانش خايف ان واحد شيخ يخطفني منه؟ ما يخطفك، انت مين انت يعني؟ انت ايه؟ انا عارف عندي ايه، لو لك نصيب في الصح هترجع لي، مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت دول في الحبشه وما خافش عليهم ليه؟ لانه لما رباهم رب فيهم الضمائر، ولما غرس فيهم غرس فيهم الحق، والحق وحده، والحق يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك محدش فيهم تنصر ابدا، ومحدش فيهم خرج عن دينه ابدا، ومحدش فيهم فقد الولاء لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. واحد بس تنصر، عبيد الله بن جحش، بس واحد بس، لان كل قاعده ولها ايه سواس، خصوصا عبيد الله بن جحش زي ما قلنا كان من الاربعه، من الاربعه اللي اجتمعوا عند الكعبه وقالوا الدين ده غلط والاصنام ده غلط والكلام ده غلط ومش عارف يعمل ايه، ورقه تنصر من نوفل زي ما قلنا الى اخره. فلازم تتامل في فعل رسول الله انه بعتهم عند النجاشي، وبعتهم في مكان فيه دين يعترف به الاسلام، وبلد فيها رخاء، وما خافش انهم يستنوا هناك او يسبوه او يخرجوا من دينه الى دين النصارى. ليه؟ لاسباب كتير قوي. هو عارف اداهم ايه وعلمهم ايه، وواثق في ضمائرهم وواثق في عقيدتهم، في نفس الوقت هو داعي الى الله، لا يعنيه من يخش ومن ما يخش. ان عليك الا البلاغ، لا بياخد منهم فلوس ولا بياخد منهم جاه ولا بياخد منهم سلطان، ولا عاوز يتسيد عليهم او يسود، مش كده؟ بيدعوهم الى الحق، اللي له نصيب في الحق هيجي، واللي ملوش مش هتقدر تعمل له حاجه، لست عليهم بمسيطر. تامل في دي وافهم، عشان لما تكون بتعلم حد دين، او مهما كنت بتعلمه من دين، اذا كنت بتعلم مخلصا صادقا في تعليمك سيبه يروح يسمع مطرح ما. والله ان سمع صح مصلحتك ولا لا؟ مصلحتك، ما انت عاوزه يوصل للصح، وان سمع غلط واحده من اثنين هيفهمه ويفهم انه غلط او الى اخره. نرجع تاني نقول لما رجعوا بقى الرسل من عند النجاشي واكتشفت قريش ان مفيش فايدة ومفيش امل، قالوا مفيش غير حل واحد. قالوا ايه؟ قالوا نقطعهم. نقطعهم. نقطعهم ازاي؟ قال نتعاهد ونجيب وثيقة ونكتبها ونعلقها في جوف الكعبة، لا ينكح منهم ولا ينكحون منا ولا يؤاكلون ولا يشاربون ولا نتاجر معهم ولا نبيع ولا نشتري منهم ولا يبيعون أو يشترون منا. يجوعوا يموتوا يخلصوا. واجتمع أبو جهل وأبو سفيان وأبو لهب والصناديد كلهم والوليد بن المغيرة واجتمعوا وتعهدوا وجابوا الصحيفة وكتبوا في أولها باسمك اللهم، عنوان باسمك اللهم. كانوا يقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، ما يعرفوش، كانوا يقولوا وما الرحمن وما الرحمن. فباسمك اللهم وكتبوا هذا ما تعاقبت عليه بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان، وراحوا كاتبين ومعلقينها فين؟ في جوف الكعبة. لما علقوها في جوف الكعبة ونفذوها كانت النتيجة طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم انضم اليه اعمامه بنو عبد المطلب على طول، وبنو ايه؟ وبنو هاشم انضموا اليه، منهم من اسلم ومنهم من ايه؟ من لم يسلم زي ابو طالب. وراحوا كلهم في شعب ابي طالب وتركوا مكة وراحوا في الشعب. طبعا فترة الشعب كانت قد ايه بقى؟ سبحانك يا رب، على 3 سنين. 3 سنين من المقاطعة. طبعا في 3 سنين بقى الجوع، البرد، الوحدة، الحصار. لكن كان في الأشهر الحرم يسمح لهم انهم طبعا ايه ينزلوا يقابلوا الحجيج. فكان الحصار ده من مصلحتهم، لانه لما كانوا بينزلوا في المواسم ويقابلوا الناس والناس تسمع باللي عملاه قريش، في دول ناس عاوزين يعبدوا ربنا ولهم دينهم ولكم دينكم ولي دين، يزداد ايه حبهم في استماع الحكايه. ما بتحكايه بقى، قال اي في ايه، قال دول قاعدين في الشعب ليه وايه الموضوع وايه الحكايه، بقت حكايه. فجت لمصلحه الدعوه مش ضد مصلحه الدعوه. في نفس الوقت الناس اللي اتحصرت دي وقعدت كان نتيجتها طبعا اللي ما اسلمش قاعد مع اللي اسلم، بيشوفه وهو بيتوضا وبيشوفه وهو بيصلي وبيشوف اخلاقه وبيسمع القران وبيشوف دينه، فكانها كانت خير وان كان مظهرها مش حلو. لكن في الفتره دي كان في ناس مش عاجبها الحال، منهم هشام بن عمرو. كان يعمل ايه؟ يجيب الناقه ويعبيها ويحملها زاد وزواد، وياخد الناقه ويمشي لحد ما يوصل لاطراف الشعب اللي هم قاعدين فيه، يوصل لاطراف الشعب اللي هم قاعدين فيه، يروح فاكك خطام الناقه وضربها تجري تخش لهم، يلاقوا الناقه عليها الزاد والزواد ياخدوا الحاجه والناقه ترجع، وهو ما يهموش يعرفوا مين اللي بعت. شوف شوف الناس، وشوف ربنا بيختبر بايه، وشوف ربنا بينجح ناس ازاي في الاختبار ويسقط ناس ازاي، وحاجات تحصل تستغرب لها وتبان انها شر محض وهي كلها ايه؟ خير محض. بقى بيعمل كده هشام بن عمرو، وفي يوم من الايام حز في نفسه قوي، فراح خبط الباب على واحد اسمه زهير بن اميه. مين زهير بن اميه ده؟ ابن عاتكه، عاتكه بنت عبد المطلب، عارفينها؟ عمت النبي صلى الله عليه وسلم، احدى عمات النبي. فراح لابن عاتكة اللي هو زهير بن أبي أمية وقال له يا زهير، تعيش في بحبوحة من العيش وترفل في الثياب الناعمة وتأكل وتشرب وتنعم وأخوالك بالشعب لا يجدون ما يقتاتون به، عار عليك يا زهير، والله لو أن أبا جهل في موقفك ودعوته أنت لما دعاك إليه ما استجاب لك، أكان يترك أخواله كما تركت أخوالك؟ وراح مديله رد زهير بن أمية قال له: إنما أنا رجل واحد، وما في يدي وماذا أفعل؟ إنما أنا رجل واحد. قال: لا، أنا معك ومعنا غيرنا، هلم بنا ننقض هذه الصحيفة الجائرة. فبيتكلموا مع مين؟ انضم إليهم المطعم بن عدي. عارفينه طبعا، الحديث بيروى عن جابر بن ايه؟ بن مطعم. مطعم بن عدي انضم لهم، وانضم لهم واحد كمان اسمه ابا البخ البختري، ابو البختري ابن هشام. وانضم لهم واحد كمان خامس، مين بقى؟ زمعة ابن الاسود. عارفين زمعة؟ ابن اخي زمعة، فاكر الولد اللي اختصموا فيه؟ وقال احتجمي منه يا سودة، اللي هي بنت زمعة، كانت ام المؤمنين زمعة. انضم لهم بقوا خمسة، راحوا الكعبة وتفرقوا فيها كده. وجه زهير بن أمية طاف بالكعبة، وبعد ما طاف قال: يا معشر قريش، كيف وكيف وكيف وكيف، وأخوالنا وهو الأخل وبنو عبد المطلب وبنو هاشم في الشعب ومش عارف إيه، هذه الصحيفة جائرة ولتنقض الصحيفة. فرح قايم أبو جهل قال له: خسئت ومش عارف إيه والكلام بقى، إداله إزاي تقول الكلام ده؟ وده راح في الحالة دي حصل إيه بقى؟ راح قايم المطعم، وراح قايم أبو البختري، وراح قايم الأسود، وراح قايم عمرو بن هشام بن عمرو، راحوا قايمين، قالوا كلنا معه وبتاع، وهاجم. بص أبو جهل كده قال لهم: ذاك أمر بيت بليل، ذاك أمر بيت بليل. أنا طبعا بتكلم معاكم بالعامية، وأنا مش أحسن الواد بنتكلم باللغه العربيه، هيبقى مش كل الناس. المهم، ذاك امر بيته بليل، قالوا لابد من نقد الصحيفه. فتحوا الكعبه وراحوا على الصحيفه، ففوجئوا ان الصحيفه كلها متقطعه، اكلتها القرضه ما عدا باسمك اللهم. دي روايه. الروايه الثانيه انه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الشعب، أبو طالب كان بدأ يكبر، بدأ سنه ب80 سنة، 80 سنة، وتعب. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم معاه وقاعد معاه، قال له: يا عم، الوثيقة الجائرة اللي كتبوها أكلتها الأرض ولم تبق إلا اسم الله. قال: ومن أخبرك بهذا؟ قال: ربي أخبرني بهذا يا عم، أواثق؟ قال: نعم. راح ابو طالب واخد بعضه ونازل من الشعب ورايح على قريش، على ابو جهل وابو لهب، قال لهم: يزعم ابن اخي ان الارض اكلت صحيفتكم ولم تبق الا باسمك اللهم، فان كان ما يقول حقا نزلنا من الشعب ونقضت الصحيفه، وان لم يكن ما يقول حقا اسلمته لكم تفعلون فيه ما بدا لكم. قالوا: انصفتنا. فتحوا الكعبة لقوا الوثيقة متقطعة وكلها مأكولة ما عدا باسمك اللهم، فنزل بنو عبد المطلب وبنو هاشم من الشام. دي الرواية التانية. أي الروايتين أرجح؟ ما أقدرش، الله أعلم. إنما بعتقد إن الاتنين حصلوا في وقت واحد، ما يمنعش إن دي حصلت ودي حصلت. المهم، مش ده الموضوع بقى. الموضوع اللي يهمنا ايه؟ انهم نزلوا بعد 3 سنوات ونزلوا مكة، لكن لا زال العداء قائم، ولا زال الإيذاء قائم، ولا زال الإسلام يفشو، ولا زالت القبائل تيجي زي ما قلنا. الطفيل بن الدوسي جه وسمع وأسلم، وبعض الناس من الأوس والخزرج وبعض النصارى، وبدأ العملية والإسلام يقوى، وبدأ يجهر المسلمون بإسلامهم وبصلاتهم وما إلى ذلك، وخصوصا الحماية اللي فرضها عمر وحمزة. ما مضى شهور قليلة جدا على نقض الوثيقة إلا وفوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب. طبعا انتوا عارفين القصة، ان راحوا يكلموه وقال له يا عم كلمة اشفع لك بها عند الله، وهم قالوا له تترك دين ابائك. القصة لا يعنينا ان احنا نتعرض اليها، لكن موت ابو طالب اصاب النبي صلى الله عليه وسلم بحزن شديد جدا جدا جدا. فان كانت القصة بتاعت كلمة يا عم لما حدثت طبعا الحزن يزيد قوي يزيد قوي. عمه ابوه اللي رباه حبيبه حماه وقعد جنبه وقعد قال وقال فيه شعر شعر شعر شعر كتير قد كده، لما راحوا خدوا له عمرو بن الوليد بن المغيرة عشان يقولوا خد ده وادينا ابنك، قال وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى أسمة الارامل، قال قصيدة. وكذبتم ورب البيت نبذي محمدا ولما نقاتل دونه ونناضلي ونصرع دونه ونخرج من أبنائنا والحلائل، قصيدة طويلة. وقال قال قال لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لفت ليام ودارت وفي المدينة اشتكوله من القحط ورفع إيديه واستسقى ونزلت المطر، فقال ليت أبا طالب كان حيا. قالوا له يا رسول الله أتريد قوله؟ قال نعم. وأبيض واستسقى الغمام بوجهه. شوف فأبو طالب لما يموت طبعا ما فيش شك إن صدمة صدمة. الصدمات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كتير أوي كتير أوي، من قبل أن يولد ولحد ما انتقل إلى الرفيق العام. ولما هنمشي في رحاب سيرته صلى الله عليه وسلم هنجد إن حياته كانت شاقة أوي أوي أوي. لم يهنأ بطعام أو بشراب أو بلباس أو بنومة، حتى نام على الحصير حتى أثر الحصير في جنبه، مما دعا عمر بن الخطاب أن يبكي يبكي لما شاف جسمه وقال له يا رسول الله أنت حالك كده وكسرى وهرقل وقيصر والعالم ده عايش في النعيم يرفر وأنت كده يا رسول الله، قال له أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة يا عمر؟ يربط الحجر على بطنه من الجوع. اليوم اللي حصل فيه النصر العظيم بتاع بدر، يرجع البشرى وترجع البشرى والدنيا مزقططة، يرجع يلاقي بنته متشالة راح تدفن رقية في نفس اليوم، شيء كأن الفرح بالنسبة له ممنوع، شيء مش عارف. المهم مات أبو طالب وهو في صدمة الحزن وشدة الحزن. تموت خديجة، القلب الحنون. كان الزوجة كانت أم أكتر ما كان الزوجة. شوف لما تعادوا على حجرها، شوف لما تعادوا على حجرها وتحضنه وتقول له أنت لسه شايف الملك ولا ما أنت شايفه؟ البسمة، الاطمئنان والأمان، ازاي كانت بتحدو عليه وتحنو عليه وتطبطب عليه وتصدقه في كلامه وتطمنه وتشجعه وتثبته ويهنأ في صدرها. تموت ومعهوش غيرها خديجة. والغريبة انها لما تموت يوم يجيله جبريل يقول له اقرئها السلام وبشرها بيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، من قصب لؤلؤة مجوفة، قصب لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب، ويقول لها بالكره مني ما أبشرك يا خديجة، ويقول لها ثم تعرف ثم تموت. بعد أبو طالب مفيش بشهور قليلة، ولذلك سمي ذاك العام عام الحزن. بقى النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، بقى لوحده بقى. وهنا بقى ما عندكش فكرة عن الجبروت اللي عملته قريش. بقى بدأوا بقى يشتد إذاهم له من الحماية راحت، كانوا برضو عاملين حساب لأبي طالب كبير القوم وراجل سيد في قومه، عاملين حساب للسيدة خديجة وقومها بقى، قوم خديجة وأهلها وناسها، أبو طالب وإخواته بنو هاشم، راحت الحماية بقى. فبقى لوحده بقى، اشتد الإزابة بقى. الزبالة والوسخ على باب بيته، الشتيمة وقلة الأدب، يحطوا النجاسة على ظهره وهو ساجد، لدرجة انهم لما سألوا وبيقولوا اشد ايام كان مر بها النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم في الكعبة وساجد وجاه ابو جهل وجاب سلى جزور، فاكرين الحكاية طبعا، الصقط بتاع جمل دبحوه، خدوا امعاءه وسخته اللي بتترمى دي، خدها وراح حطها على ظهره وفضل ساجد صلى الله عليه وسلم ما قامش لحد ما جاءت فاطمة صغيرة ابنته وشالت النجاسة من على ظهره وقام ودخل البيت بها وإذا بها تبكي. فاطمة تبكي تقول يا أبتاه كيف وكيف وكيف وكيف. الإنسان لما يشوف ابنه أو بنته بيعيط عليه أكبر أكبر، يعني مش عارف أقول إيه، يعني الإنسان لما يكون مثلا مأذي أو عيان أو في موقف ضعف ويجي ابنه يخش عليه ويبكي صعب، فما بالك إذا كانت بنت، فما بالك إذا كانت صغيرة، فما بالك إذا كانت آخر العنقود، فما بالك إذا كانت منها تأتي الذرية والنسل إلى أن تقوم الساعة. بكت فاطمة بكاء شديد جدا وطبطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها يا فاطمة إن الله سوف يمنع أباك، يعني يحميه يعني. فكان يوم صعب واشتد الإزاء على النبي صلى الله عليه وسلم قوي وفكر انه يسيب مكة او يخرج يلجأ لجوار حد، اقرب حاجة بالنسبة له وإليه كانت ثقيف، ففكر انه يذهب الى ثقيف يدعوهم للإسلام ويدعوهم لنصرته. وإلى الغد نستكمل إن شاء الله مسيرتنا في رحاب المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، واجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.